بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة عشرة: ما يترتب على المأذون فليس بمضمون، وما يترتب على غير المأذون فهو مضمون. قواعد ذهبية، دي قواعد ذهبية. هذه القواعد تحل عندك مشاكل كثيرة، ولسيما المشاكل التي بين الناس. انظر: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما معنى هذا؟ لو أنا قلت لصلاح: يا صلاح أعطني، هل أنت أخذت صلاح وقلت له يا صلاح هل معك الذكرة القواعد الخير؟ ومعك خير طيب. فقلت لك يا صلاح أعطني القواعد الفقهية، يعني مذكرة القواعد الفقهية لك، أستعينها منك. فأعطاها لي صلاح. هل الآن أصبحت مذكرة القواعد الفقهية التي مع صلاح التي أخذتها منه استعارة، هل أخذتها منه أنا بحق أم بغير حق؟ بحق، يعني هو أذن لي أم لا؟ ثم وضعتها في حقيبتي وحفظت عليها، وإذا برجل يأتي إلي ويجلبني ويأخذ حقيبتي بما فيها مذكرة صلاح. هل أنا هنا علي أن أدفع حق المذكرة صلاح أم لا؟ ها؟ لا ولا نعم؟ نعم ولا لا؟ نعم لا نعم لا نعم نعم نعم لا طبعا نعم يا مذكرتك. ها صلاح رفع يده فأول مرة يفعله اليوم وقال نعم جميع ما أخذت فيه الشيء هذا. طب بس فكرني بقى موضوع نعم دي بعد ما يحس. ها لا، بص يا اخوانا هنا القاعدة، في عندنا شيء اسمها يده ضمان ويده ايه؟ أمان. خلاص؟ الذي نقول فيه ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. عندما أخذت من صلاح هذا الشيء فهو أذن لي به، أذن لي به، فإذا حدث فيه شيء أنا لا نعم لا أخذ بالك، في فرق من المسؤول. اسمعني، ركز معي، ركز معي، خذ بالك من احنا أخذنا قاعدة خذ ورا بعض، هذه قاعدة بعد هذه قاعدة. فرق بين هنا هذا الكوب، هل أنت أخذته مني؟ أنت أتيت فخبطت المكتب فانكسر الإيه؟ الكوب، فلست فكرت حق الإيه؟ الكوب. انظر الفرق. أما الفرق الثاني أنا أعطيتك الكوب كعار أو وديعة، قلت لا خلي هذا معك، فأخذت أنت الإيه؟ الكوب، فأصبحت يدك عليه يد إيه؟ يد أمان، أنت تحفظه. ستصل منك بدون يعني بعد أن حفظت ما تستطيعه، فأنت لست مسؤولا، لأن الشيء في حوزتك وأنت لم تفرط، الشيء في حوزتك وأنت لم إيه؟ لم تفرط، وصاحب الشيء أذن لك أن يكون في إيه؟ في حوزتك. يعني صلاح عندما أعطاني قواعد الفقه هو أذن لي أن تكون في إيه؟ في حوزتك. فلما أذن لي أن تكون في حوزتك أن لا تفرط فيها، لا تفرط فيها، فلا أدفع شيئا. طب هو واحد يقول لي طب هو يدفع هنا، هو يدفع لأنه أذن لي، أذن لي أن تكون أن يكون شيء عندي وكل شيء آخر. لو صلاح أتى إلي وقال أنا سوف أسافر، خذ 10,000 هذه وزيع عندك، وزيع إيه؟ عندك. فأخذتها فوضعتها في خزينة ووضعت عليها الأشياء وحفظتها كما أحفظ مالي، ووضعتها مع مالي. ثم أتى سارق فدخل فضربني فرغمي علي، ثم دخل يكسر في المنزل حتى وجد الخزنة فأخذ ماله ومالي. أدفع 10,000 جنيه صراحة؟ لا، لأنه عندما هو وضعها عندي هو سلمها لي وقال لي حافظ عليها فحافظت عليها، فإذا بي تأخذ مني. هذا فرق بين ما لم يكن مأذونا فيه. مثلا كمثال، فأنا وجدت صلاح مثلا في الخارج فقمت أخذت مذكرة الفقه إيه؟ بدون أن يدري، بدون أن إيه؟ أن يدري. فإذا بالسارق يأخذ الحقيبة بما فيها مذكرة الفقه أضمنه أم لا؟ لأنه هو لم يعطيها لي إعارة. انتظر أقرأ ثم تناقش معي. فالأمين من كان المال بيده برضا ربه، ربه هو من ربه؟ صاحب الشيء، صاحب الايه؟ الشيء، أو ولايته عليه، فيصرف فيه الوديعة،